قال ذكر وجوب الإيمان بطلوع الشمس من مغربها وقوله يوم يأتي بعض آيات ربك. قال أهل التأويل هو طلوع الشمس من مغربها. قال أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا أبو مسعود أحمد بن الفرات قال أنبانا محمد بن عبيد القنافسي حاوى أنبانا أحمد بن سليمان بن أيوب قال حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو النصري قال حدثنا أبو نعيم الملائي عن الأعمش عن إبراهيم بن يزيد التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد عند غروب الشمس فقال يا أبا ذر تدري أين تغرب الشمس؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش عند ربها فيقال لها اطلعي من مكانك فذلك قوله والشمس تجري لمستقر لها الآية. رواه أبو الأحوص وأبو معاوية وابن مسهر وسفيان ويحيى بن عيسى. قال أخبرنا خيثمة بن سليمان والحسن بن مروان قال حدثنا إبراهيم بن أبي سفيان قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر. لا ما شاء الله غني التيمي شوف كده الحديث السياري عند البخاري حديث عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين غربت الشمس. الإسناد الأول إيه؟ قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين غربت الشمس أتدري أين تذهب؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها ثم يقال لها ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها فذلك قوله والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز. قال أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى ومحمد بن حمزة ومحمد بن محمد بن يونس. عندك العز العليم ذلك تقدير العزيز بس. قال أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى ومحمد بن حمزة ومحمد بن محمد بن يونس قالوا حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا ذر تدري أين تذهب هذا؟ أتدري أين تذهب هذا الشمس؟ يا هذا قلت لا أدري وذكر الحديث. قال أخبرنا حسان بن محمد قال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا ابن أبي مش عاجبك؟ ها؟ أين تذهب هذا المذهب؟ ها؟ أين مذهبها وأين ذهبها؟ وأين اختفاؤها؟ نعم ممكن سهلة مش مشكلة مش هتغير المعنى ولا تغير هذا في الأصل. قال أخبرنا حسان بن محمد قال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن يونس بن عبيد عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أتدرون أين تذهب هذا الشمس؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإنها تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة، فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها، ثم تجري لا يستنكر الناس منه شيئا حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فيقال لها ارتفعي، فتطلع من مغربها. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أتدرون متى ذاكم؟ ذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن هاشم. الحديث ظاهر أنه تفسير للآية، فتفسير الآية بأنه طلع الشمس من مغربها ظاهر في الحديث. نعم نعم خلاص ما عاد سؤال يشك في ايه الايات اصبحت يقينيه. نعم. قال اخبرنا احمد بن محمد بن هاشم الطوسي قال حدثنا محمد بن نعيم ومحمد بن اسماعيل البكري ويوسف بن يعقوب وحدثنا ابو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثني ابي قالوا حدثنا عبد الحميد بن بيان قالوا حدثنا عبد الحميد بن بيان الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن يونس بن عبيد عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر الغفاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما: أتدرون أين تذهب هذا الشمس؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فقال: إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة، فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت، فتصبح طالعة من مطلعها، ثم تجري لا ينكر الناس منها شيئا فيقال لها اطلعي من مغربك، فتصبح طالعة من مغربها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون أي يوم ذاك؟ قال الله ورسوله أعلم. قال: ذاك يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. لا لا لا بعدها الذي لم يفعل أو لم يعمل قبل طلوع الشمس لا ينتفع. نعم اقرأ. تصبح طالعة تطلع طالعة. رواه الحكم بن عتيبة والأعمش وفضيل بن غزوان وهارون بن سعد وموسى بن المسيب عن إبراهيم. قال أخبرنا علي بن العباس الغزي قال حدثنا محمد بن حماد الطهراني قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبانا معمر بن راشد عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها. الآية طلعت. نعم. قال أخبرنا أبو سعيد الهيثم بن كليب قال حدثنا عيسى بن أحمد البلخي قال حدثنا شبابة بن سوار قال أخبرنا محمد بن الحسين بن الحسن قال حدثنا محمد بن يزيد البلخي قال حدثنا حفص بن عبد الرحمن قال حدثنا ورقاء بن عمر قال عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال أخبرنا محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب بن حبيب قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة قال حدثنا عبد الله بن ذكوان أو الزناد عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون. رواه المغيرة بن عبد الرحمن وشعيب بن أبي حمزة. قال أخبرنا أبو عمرو أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج قال أبو عمرو أحمد نعم النبي هريرة النبي هريرة نعم رواه المغيرة بن عبد الرحمن وشعيب بن أبي حمزة وسقى الإسناد يعني كما روى قال أخبرنا أحمد بن عمرو قال أخبرنا أبو عمرو أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال أخبرنا عمر بن الربيع قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها إذا طلعت من المغرب آمن الناس كلهم وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال أخبرنا محمد بن إبراهيم بن الفضل قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير حوى أنبانا أبي قال حدثنا أبي وأنبانا حسان قال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حوى أنبانا الحسين قال حدثنا الحسن بن عامر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان جميعا عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمن من عليها وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. قال أخبرنا الحسن بن منصور قال حدثنا علي بن معروف قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا سليمان بن بلال وأخبرنا علي بن نصر قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا أمية قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم وأخبرنا أحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي وأخبرنا محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن نعيم قال حدثنا قتيبة قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر كلهم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت آمن الناس كلهم أجمعين فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. أجمعين تنفع أجمعين أيضا حال هذه الآية التي هي من الآيات الكبرى وهي طلوع الشمس من مغربها وهذه بعض الآيات التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر قبل ذلك أيضا باستئذان الشمس رب العزة جل وعلا أن تطلع كما تطلع كل يوم ويأذن له لها في كل يوم حتى يأتي الوعد الأخير، ولا يأذن لها ويأمر أن ترجع من حيث أتت. وهذه العلامة التي يوقن بها جميع البشر وإن كانوا كفارا أن الساعة حق وأن وعد الله حق، ولا ينتفعون بذلك. وهذه كالآية الأخرى التي هي عند بلوغ الروح الحلقوم الغرغرة، عندما يريد أن يتوب لا ينفع أيضا نفسا إيمانها لم تكن أمنت من قبل وكسبت في إيمانها خيرا. وهذا من باب الأخبار الغيبية التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم مما يجب الإيمان بها حقيقة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تسجد تحت العرش وتستأذن وتكلم رب العزة جل وعلا ولا يأذن لها. غيبيات يؤمن المؤمن، وهذا تفصيل للإجمال في الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام طاعته في أوامره واجتناب ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، وتصديقه في كل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، وعبادة الله عز وجل بشرعه. فهذه من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم تصديق أخباره، وإن كانت العقول لا تبلغ فهمها وإدراكها وحقيقتها، إلا أن المؤمن يؤمن بما يبلغه عقله وما لا يبلغه عقله إيمانا جازما، إذ الخبر من قبل الصادق المصدوق الذي ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.